بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق ل 12 شهر 9 2018. نقدم لكم إن شاء الله درس 41 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر المحمد والمحمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد والنيني. توقفنا عند قول الناظم: وجاء بما قد بهر العقول من معجزات توضح السبيل، فالميت أحيا والجماد سيرا، شفى العليل والقليل كثرا، والجذع خار مثل ما خار البقر، وظبي بالعهد وفى شق القمر، والماء بريق المصطفى قد عذبا، والضب قد صدقه إذ كذبا، دعا وليس في السماء قزعة، فانهمر الماء عليهم جمعة، عن عجل وماء عين سمعا، مثل الصواعق له إذ نبعا. لن يتوقف إن شاء الله عند قول الناظم: بيت المطيبين أمره عجب. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مكحول: إنما قال لا إله إلا الله قال إنما قال لا حول ولا قوة إلا بالله رفع الله عنه 70 بابا من الضراء، أدناها الفقر. فلنتعود دائما قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله العلي العظيم. ولنتعود قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولنتعود قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته: سبحانك اللهم وبحمدك. اليوم لن نتناول إن شاء الله تعالى درس الواضح المبين، حيث تم تقديم قول الشيخ العلامة عبد القادر. قال: وجاء بما قد بهر العقول من معجزات توضح السبيل، ويبين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والمعجزة من أعجز الأمر في الرباعي، فهو معجز لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي الرسالة، متحدا به قبل وقوعه، سالم من المعارضة غير مكذب. هذا هو تعريف المعجزة. وأقسامها ثلاثة: قولية وتركية وفعلية. وعليه لا بد في المعجزة أن يكون ثمة تحد، ولذا رد الشمس لعلي رضي الله عنه ليس معجزة وإنما هو آية لفقد التحدي. فالشمس ردت للنبي صلى الله عليه وسلم مرات ثلاث، من بينها ما وقع بالصهباء حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ علي رضي الله عنه ولم يتحرك، الإمام علي رضي الله عنه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يوقظه صلوات الله وسلامه عليه، حتى كادت الشمس أن تغرب، والإمام علي لم يصلي العصر، فلما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن عليا لم يصلي ورأى الوقت دعا فردت الشمس، قال: اللهم اردد إليه شرقها. ولهذا بعض الفقهاء ماسي عن النوم عقب العصر ليس مكروها، وإن كان البعض عد مكروه احتجاجا بهذه القصة المشهورة. لكن بالصحباء نوم أحمد يعارض النهي الذي قد ورد إنام بعد العصر في حجر علي، ولصلاته علي لم يفعله، فانتبه الهادي لذاك فدعا لردها فردها ذاك الدعاء، فعادت الشمس إلى أن عاد وقت اختياره الذي أراد. هذا هو قال: معجزة للمصطفى طه الأمين صلى عليه الله رب العالمين. غير هي ما هي معجزة، هي آية به اللي ما وقع فيها التحدي، حاشا عليا من ذلك. الشيخ قاري هو اللي يقول: ورد شمس لعلي آية وليس معجزة، المعجزة هي التي بها التحدي قد وقع، وآية بها التحدي لم يقع، فالمعجزات كلها آية. بالعكس قال ذلك الثقات. الحالة الثانية من الحالات الثلاثة اللي الشمس ردت فيها هو أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قدوم العير، هو كان في الإسراء والمعراج، قال إنها سوف تقدم قبل المغرب مساء في المساء، ولما لم تأتي فورا فرح قريش بذلك، فرحت قريش به اللي الساعة مازال الإسلام ما فات انتشر تماما، ويختير عود فما تياه شيء يدعموا بها أفكارهم. ولا فذاك قاعدته الشمس ردت ولا تلفوق لين جاءت العير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن الله يقول وافي. إذن هذا من الحالات اللي الشمس ردت فيها. هذه المعجزات اللي قلنا من قدام عنها كثيرة جدا، وعنها عن اللي عدوها عنهم أوصلوها إلى مئات الآلاف، وعنهم صرحوا بأنها لم معناها بأنهم لم يكملوا عدها، أنهم ما كملوا عدها. قال هنا الشيخ: وجاء بما قد بهر العقول من معجزات توضح السبيل، معناها عن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما معناها بالذي قد بهر العقول من معجزات، من معجزات توضح السبيل فالميت أحيا. النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه أحيا الميت، وجابر أحيا النبي صلى الله عليه وسلم ولديه، وسار شهرا لحديث قد كي يعيه. أي المعجزات حد اتبع قصصها لا تطول الدرس حتى، وعليه لا يتوهنا مر لها مر الكرام به اللي هي معروفة عند أهل السير. قال: فالميت أحيا والجماد سيرا، الجماد اللي هو سيره صلى الله عليه وسلم، لأنه مر ذات يوم خرج لقضاء الحاجة ودخل واديا في شمن صدر، أخذ منه الشجرة وجعلت تنقاد خلفه إلى أن جعلها حذو شجرة أخرى، فجلس بينهما. والجماد سيرا شفى العليل، معناها عنه صلى الله عليه وسلم يشفي حد بحاجة إلى الشفاء، وذاك في عدة حالات. عينا علي رضي الله عنه، عيناه ديكن معاذ بن عمرو، هذه قصص معروفة. يقول الشيخ أحمد والمحمد، محمد سالم أخو الشيخ عبد القادر والمحمد اللي هو اللي مؤلف الواضح اللي هو حالا انقروا حالا، يقول في إحدى مديحياته اللي هو الشيخ أحمد، يقول: من ذكر اسم من أهاليه أقفراتهم، ويجري ماء عينيك أحمر على من لصب شجوه متجددون، وصف رحيق الوصل أمسى تكدرا تذكر أطلالا بها كان إلهه، ودأب شديد الشوق أن يتذكر عهودا بسلع، فالعقيق فرامة بتذكارها حلم الحليم تغيرا، عهود لها في القلب أعلى مكانة، تحلت بأبهام جمان وأبهرا، تحلت بعقد من جوار محمد فكانت بذا أعلى البلاد وأطهر، نبي شفيع المذنبين وغوثهم، إذا حشروا يوم القيامة محشرا، ملاذ الورى إن جرد الدهر سيفه، وإسمتهم يوما للخطب ظفرا، به الأنبياء نالت من القرب حظها، ونورهم من نوره قد تفجرا، إذا التمست في المرسلين شفاعة، فأسلمها من كان منهم تصدرا، وأمسكها شهرا وقال أنا لها، بدا أنه على النبيين مفخرا. يقول في القصيدة العصماء الطويلة اللي مديح هي معروفة، هي وقصيدة الثانية اللي يقول فيها: توري عينه فاض الجماني، وواحد أخرى يقول فيها: لما من الشوق والتهيام قد دخله، ناو الغرام على أحشاه مشتعلة، آه لصب نأى إنسان مقلته، فاستخرج الوجد من أجفانه بدله، لجت عواذله في لومه سفها، فزنه كلفا يحمق من عذله، هاجت بلابله جراء منزلة، يا بعده منزلا أقوى ومن نزل، معاهد بلواء سلع فذي سلمين، متى تذكرتها فالعين منهملة، يا ليت شعري والأحوال منتقلة، هل أنت آتي الحمى أو مبصر قللة، وهل أعفر خدي في رباه، وهل يقضي الزمان غريما طالما مطله. يقول في قصيدته اللي رائية اللي كنا قبيل مشو من هالشي هي محل الشاهد، يقول: معاذ بن عمر جاء يحمل عاتقا، فردت بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدي الورى. هذا من المعجزات اللي معروفة، وملي أيضا: وعينا عليين وعينا فديك إذ بصقت عليهما، وعينا عليين، هذا كامل كله من معجزاته صلى الله عليه وسلم. شفى العليل والقليل كثرا. معاذ بن عمر قصته في بدر معروفة، بدر الكبرى. قال: فالميت أحيا والجماد سيرا، شفى العليل والقليل كثرا. هو شفى العليل والقليل ملي كثره، لأنه بالصاع الواحد. قال: وأشبع نبينا بالصاع ألفا جوع صلى الله عليه وسلم. شفى العليل والقليل كثر، والجذع خار إلى ما خا البقر، والظبي بالعهد وفا شق القمر، والماء بريق المصطفى قد عذبا، والضب قد صدقه إذ كذبا، دعا وليس في السماء قزعا، يوم الجمعة كان يخطب في المدينة المنورة، وجاء أحد وقال له: أنا هلك المال وضاع العيال، فسأل الله السقيا، فانهمرت السماء كأفواه القرب بالمطر، وعطات جمعة أسبوعية متواصلة، وعادوا يجوه يقولوا عن راه وقع المال هلك بها الأصحاب. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا. يعيد أصحاب ما يصلى ياك توقف، يصلى لا ياك تجي، غير نأتسي به صلى الله عليه وسلم ونقول توه: اللهم حوالينا لا علينا، لأن جا منها شيء متخطي المعتاد ديك الساعة ديك المعجزة. دعا وليس في السماء قزعا، فانهمر الماء عليهم جمعا عن عجلين، وماء عيني صمعا مثل الصواعق له ينبع. وهون عددنا المعجزات اللي كل واحدة منها درس مستقل، وياك نقدم شمن هذا النص، قدمناها بهذا الشكل إلى أن إن شاء الله تعالى يتاح الوقت في وقت أوسع، وتحد يرجع إلى كل قصة فيذكرها بما جاء فيها في الأحاديث. احنا قلنا عن المعجزات عنها كثيرة جدا، ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست تعد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد، أعظمها كتابنا المنزل، وكون الإعجاز به لا يجهل عنه قد عجز كل مصقعي مبتلئ من البيان مترعي. هذا الشيخ عبد القادر الواطن المبين. إذا لين وقف عند بيت المطيبين أمره عجب، وطيب عتبة نساءه علب، بالسم قد أخبره الذراع، شكى البعير أنه يوجع، بصق في عيني هديك وعلي، فبرئا في الحين دون مهل، رمى الخميس يوم بدر فانهزم، بصق في جرح معاذ والتام، وردت الشمس له وأشبع نبينا بالصاع ألفا جوعا، أسرى به الرب الكريم في الظلم، مبجلا من حرم إلى حرم، وأما رسل الله ثم عرجا، دام له أذكى السلام أرجا، ولهم قد أما في السماء أيضا كما رواه في الشفاء. هذا إن شاء الله لا هنا منين، إن شاء الله درس آخر. أشكركم والسلام عليكم.